قال الرسول صلى الله عليه وسلم: جاء الإسلام غريبا، أو بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. إذن كيف يعلو الإسلام ويتحد المسلمون والرسول وعدنا بالغربة، بل نحن القابضون على الجمر؟ لا منافاة، قد بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. إذا ثمان الغرباء قالوا يصلحون إذا فسد الناس، بلغي يصلحون ما أخذ الناس من سنتي، بلغي يجول ما أماك الناس من سنتي. فغراب الغربة في أول الإسلام، صار بعدها الانتشار، وصار بعدها الظهور والقوة والنصر على أعداء الله. ثم جاء النقص على ذلك، بدأ باختلاف الناس ومنهم عن الحق واتباع الهوى من الأكثرين. وبعد الغربة التي في آخر الزمان يصير بعدها انتشار، يقوم بعدها الغراء، يقوم بعدها قوة، يقوم بعدها اتحاد مع دين الله إذا فقدوا الصلحة ووجود سنة الله عز وجل. فيكون بعد الغربة قوة ونجاة واجتماع على الحق كما كان بعد الغربة الأولى. ونحن الآن في بدء هذه على الصلاح، والحركات الإسلامية كثيرة تجد الإصلاح وتطلب الخير وتطلب تحكيم شريعة الله وتدعو إلى اتباع كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ونحن ننتظر على الظهور وهذا الإصلاح إن شاء الله، وسيكون قريبا بحول الله عز وجل، سيكون قريبا ظهور هذا الدين وانتشاره، وسيكون قريبا إن شاء الله انتشار الدعاة إليه والمصلحين، وسيكون قريبا دخول الناس في دين الله أفواجا كما دخلوا في أول الإسلام أفواجا. ولهذا أسباب، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما يدل على ذلك في أحاديث كثيرة، وسوف يتحقق هذا بكل معنى في عهد عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل من السماء وقتل الدجال وحكم بين الناس بالإسلام ولم يقبل الإسلام والسيف. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يهلك لمن الأديان كلها ويستقيم الإسلام وتكون عبادة لله وحده وسجدة لله وحده في الأرض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.